يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يمسح الرجل على الخفين في آن واحد كالأذنين أو يبدأ باليمنى ثم اليسرى؟ لا مانع، المهم أنه يمسح عليهم، سواء مسحهما جميعا في آن واحد أو مسح واحدة بعد الأخرى لا بأس. نعم.